بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 120 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعتذر عن التأخر الذي لم يكن مبرمجا، ولم أكن يعني أريده، ولكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يعوضني ويعوضكم عما فاتنا خيرا. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. من لم يعرف قدر النعم بوجدانها، أي بوجودها، عرفها بوجود فقدانها. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يتصورون أن معرفة قدر النعم تتمثل في اتخاذ الوسائل المادية لرعايتها وحمايتها والاهتمام بها. فإن سئلوا كيف يمكن لأحدنا أن يقدر نعمة أسداها الله عز وجل إليه، يخيل إليه أن وسيلة تقديره لهذه النعمة هي أن يبذل كل ما يملك من حيلة وفكر وقدرة وحركة في سبيل الاحتفاظ بهذه النعمة. فمثلا إذا كانت النعمة تجارة مزدهرة ومالا وفيرا أكرمه الله عز وجل به، فتقديره لهذه النعمة فيما يخيل إليه يتمثل في أن يسهر الليل في رعايتها وفي الاهتمام بتجارته ووضع الخطط الدقيقة لحماية نفسه من الإفلاس ومسابقة الآخرين، ورفض كل الوسائل الاقتصادية الحديثة وتطوير عمله التجاري. يقول: أنا أقدر هذه النعمة بهذه الطريقة. وإن كانت النعمة عافية، خيل إليه أن تقديره لنعمة العافية هي أن يراجع دائما طبيبه، وأن يلاحظ قانون الطعام والشراب في حياته بدقة، وأن لا يخرج عن النظام الذي يلزم به ذاته، وربما أيضا أن يراجع المشفى في كل 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر يخضع نفسه لتحليلات جديدة وفحوصات وما إلى ذلك. يقول: أنا أقدر نعمة العافية بهذه الطريقة. وإذا كانت النعمة عبارة عن أسرة مكونة من زوجين وأولاد وحياة آمنة مطمئنة، يخيل إليه أن رعاية هذه النعمة تتمثل في مزيد من المال يمتلكه، وفي دار واسعة جميلة ذات أثاث ورياش فاخر، هو بهذا يرعى هذه النعمة. هل هذا هو تقدير النعمة؟ لا. تقدير النعمة لا يتمثل في مجرد هذه الأمور. وابن عطاء الله عز وجل عندما يقول من لم يعرف قدر النعم بوجدانها، لا يعني بمعرفة قدرها هذه الأسباب المادية، لا، هنالك وسيلة أخرى أهم بكثير من هذه الوسيلة، هي ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ما هي الوسيلة الثانية؟ طبعا الأسباب المادية نحن لا ننكرها، وشريعة الله عز وجل تأمر باتخاذها، لكن عندما يقال لك اعرف قدر النعم التي أسداها الله إليك، إياك أن تتصور أن معرفة قدرها إنما تتمثل في هذه الأسباب المادية، لا، هنالك وسيلة أخرى تتمثل فيها معرفتك لقدر النعم التي أسداها الله عز وجل إليك. ما هي؟ هي أن تربط النعم بالمنعم عز وجل، وأن تعلم أن المال الذي تتمتع به جاءك من عند المعطي الأوحد وهو الله، وأن العافية التي يزدهر بها كيانك إنما هي منحة لك من الله، وأن الأسرة التي تنعم في ظلالها إنما هي عطية هي الأخرى من الله، ثم أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى إليك. وكيف يكون الشكر؟ ليس الشكر بالوسيلة التقليدية المعروفة عند الناس جميعا بأن يقول أحدنا الحمد لله، الشكر لله في المناسبات. كثيرون هم الذين يتصورون أن معنى الشكر هو أن يكرر هذه الكلمة بلسانه. رآه صديق له قال كيف حاله؟ يقول الحمد لله، نشكر الله. ربما كان الرجل لا يصلي ولا يلتزم بشيء من أوامر الله، لكنها كلمات تقليدية تعودنا عليها في المناسبات. لا، ليس هذا هو الشكر الذي به تحصن النعم والذي به يعرف الإنسان قدر النعم. إذن ما هو الشكر؟ الشكر هو أن تصرف هذه النعم التي أسداها الله إليك للمهمة التي خلقت من أجلها. هذا هو الشكر. الشكر أن توظف النعمة التي أسداها الله إليك، المال مثلا، أن توظف المال الذي أكرمك الله عز وجل به للمهمة التي خلقك الله من أجلها، أن توظف العافية التي متعك الله بها للمهمة التي خلقك من أجلها، أن توظف الأسرة والأولاد والدار الجميل التي متعك الله بها للمهمة التي خلقك الله من أجلها. إن أنت فعلت ذلك فأنت شاكر. إذن كيف يكون تقدير الإنسان للنعمة التي أسداها الله إليه؟ إنما يكون تقديرها بهذه الطريقة. طبعا نتخذ الأسباب المادية لحماية النعمة التي أسداها الله عز وجل إلينا، لكن فلتعلم أن هذا لا يكفي لكي يكون حصنا لهذه النعم، لا، حصن هذه النعم يتمثل في هذا، أن تعلم أن هذه النعمة لم تأتيك صدفة، لم تأتيك بعرق جبينك، لم تأتيك هذه النعمة بالحيلة التي خططت لها، وإنما جاءتك منحة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أن تربط النعمة بالمنعم، ثم أن تشكر الله على هذه النعمة. فإن أنت فعلت ذلك فقد عرفت قدر النعمة، وإذا عرفت قدر النعمة فأنت الآن عرفت قدر النعمة بوجودها، ولم تحتاج إلى أن تفقد. الباري عز وجل يديمها لك ويبقيها لك لأنك قد عرفت قيمتها بوجودها. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أما إن قطعت النعمة عن المنعم، يعني أكرمك الله بالمال الوفير بالتجارة المزدهرة، فحجبك ذلك عن الله، بدلا من أن يشدك ذلك إلى الله الذي أنعم عليك وتفضل عليك به، شغلك ذلك عن الله فحجبت عنه. أكرمك الله بالعافية فسكرت بهذه العافية وتباهيت بها وحجلت بها عن الله عز وجل. وهكذا إن سرت على هذا المنوال والتزمت هذا النهج فقد عرضت هذه النعمة التي متعك الله بها للزوال، عرضت هذه النعمة للزوال. الآن نحن نكرر هذا الكلام أيها الإخوة، وأنا لا أبالي بعتاب من يعاتب وبانتقاد من ينتقد اطلاقا، لأنه الدين النصيحة، فمن قبل هذه النصيحة فنعمة، ومن لم يقبلها فذنبه على جنبه. وأنا أودي مهم أقول للمرة الثانية والثالثة والرابعة، من الذين يخشون هذه المجالس هذه الدروس من الناس؟ الطبقة الوسطى فما دون. نعم طيب، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير بالتجارة المزدهرة بالعطاء الممتد الواسع، أين ترون الواحد منهم؟ أفتش ببصري يمينا وشمالا في كل يوم في كل جلسة فلا أجد ولا واحد من هؤلاء. طبعا أنا أعرفه، لا أجد ولا واحد من هؤلاء. لماذا؟ صدق عليهم قول الله عز وجل، شغلتنا أموالنا وأهلنا. نعم، إذن هؤلاء ماذا صنعوا؟ حجبوا أنفسهم عن المنعم بالنعم التي متعهم الله بها. هذا شيء خطير عجيب، هذا لله المثل الأعلى. لكن أنا أتحدث على مستوى الإنسانية، زيد من الناس أكرمني بمكرمة نادرة، حماني من هلاك، أعطاني نعمة كنت بأمس الحاجة إليها من اللؤم، أن أتمتع بهذه النعمة وأن أجعل من هذه النعمة التي أكرمني بها هذا الإنسان سببا للتباهي عليه، سببا للإعراض عنه، سببا لنسيانه، سببا لازدرائه، سببا للاستخفاف به. هذا لؤم. ما أعتقد أن في الناس من يعامل أخاه في الإنسانية بهذه الطريقة. فلماذا نعامل ربنا بهذه الطريقة يا أخي؟ رب عز وجل أكرمك بالعافية التام، وأكرمك بمال كما يقولون لا تكاد النيران تأكله، وتجارة مزدهرة، أفلا تشكر الله عليها؟ أفلا تحصنها بالطريقة التي يقولها ابن عطاء الله، يعني بأن تعرف قدرها، تعرف قدرها بهذه الوسيلة. مو تروح تصر الليل كلياته شلون الصفقة التجارية الفلانية بدي أربح فيها وبدي سكر الطريق على فلان وعلى فلان وفلان، أنا اللي لازم أربح كذا. ناس المحسوبون عن الله يظنون أن معرفة قدر النعم تكون بهذه الطريقة، لا أبدا. أفلا تربط النعمة بالمنعم؟ أفلا تقدر قيمة هذا الإله الذي أكرمك بهذه النعمة؟ أفلا تمد جسرا من الولاء بينك وبين الله؟ أفلا تجلس في مثل هذه المجالس لتنتعش بذكر الله، لتتعلم شيئا من أوامر الله ونواهيه؟ نعم، هذا حال الإنسان الذي لم يعرف قدر النعم بوجودها، بالعكس وجود هذه النعم أنساه قدرها، وجود هذه النعم أنساه قيمتها بالمعنى الذي ذكرته لكم. من لم يعرف قدر هذه النعم بوجودها عرفها بوجود فقدانها. سيعرفها غدا، لكن متى؟ عندما يفتقدها. سيعرف قيمة العافية التي كان يتباهى بها على الله عندما تتسرب إلى جسمه الأمراض. سيعرف قيمة نعمة المال والغنى عندما يستلب الله سبحانه وتعالى منه هذه النعمة. سيعرف وهكذا كل النعم بهذا الشكل. هذا قانون ألزم الله عز وجل به ذاته العليم، ينطبق على الأفراد وينطبق على المجتمعات والدول. يعني الفرد الذي متعه الله بنعمة فسكر بها وحجب بها عن الله بدلا من أن تشده إلى الله، واستمر حاله على هذا المنوال، استمر هذا الإنسان بسلوكه هذا عرض نعمته هذه للزوال. كذلك هم المجتمعات، دولة الباري عز وجل متعها في الغنى، متعها بالهدوء والأمن والطمأنينة والقوة والمنعة، فسكرت هذه الدولة بهذه النعم واستمر الحال بها على هذا المنوال مدة من الزمن. هذه الدولة ماذا صنعت؟ عرضت هذه النعم التي متعها الله عز وجل بها للانمحاق والزوال. وهذا قانون لا يتبدل أيها الإخوة، ما في شذوذ، ما في خلف أبدا. وأنا إذا أردت أن أفتح ملف التاريخ ستجدون مصداق هذا القانون الذي يحدثنا به كتاب الله كما سنذكر، تجدونه ممثلا مطبقا. دولة بني أمية التي أقامها عبد الرحمن الداخل في الأندلس ظلت مزدهرة طالما كان رجال هذه الدولة يقدرون تلك النعمة، أي يشكرون الله عليها، أي طالما كانوا أمناء على الالتزام بأوامر الله والدعوة إلى دين الله وتنفيذ حدود الله. فلما خلف من بعدهم خلف سكروا بالمال، سكروا بالشهوات، وأصبح شغلهم الدائب نقش القصور بالفسيفساء وما إلى ذلك، وإمضاء الليل كله باللهو الذي تعرفون وما إلى ذلك، واستمر بهم الحال على هذا المنوال واستمرأوا هذه الحياة بهذا الشكل. إلى ما آل حالهم الباري عز وجل كأنما قال لهم بلسان الحال: هاتوا النعمة التي أسديتها إليكم، لم تقدروها إذ كانت موجودة بينكم، لعلكم ستقدرونها عندما تستلبوا منكم. ملوك بني الأحمر كانوا أغنى من العهد الأول الذي بنيت فيه الدولة الأموية في الأندلس، كانوا أغنى وأقوى، والحضارة كانت مزدهرة في حياتهم كما تعرفون، لكن ما أغنت عنهم قوتهم، ولا أغنت عنهم حضارتهم، ولا أغنى عنهم كل ما كانوا يتمتعون به، واستلب الله منهم ذلك كله. في حين أنه كان القرون السابقة لتلك الدولة كانوا أقل منهم غنى، وكانوا أقل منهم قوة، وكانت حضارتهم غير يعني مزدهرة بهذا الشكل التقليدي الذي نراه فيما بعد، لكن كانت نعمتهم راسخة ومحفوظة ومحصنة. قانون هذا، نعم. لكن قد يقول قائل: فنحن نرى في كثير من الأحيان أفرادا ودولا تتقلب في نعم كثيرة وقد نسيت المنعم ولم تعد تقدر قيمة لهذه النعمة ولم تعد تشكر الباري عليها، وننظر فنجدهم لا يزالون يتمتعون. وين شحن؟ ما تعرضت نعمتهم للزوال؟ لا، قانون الباري كمله. قانون الباري يقول: هؤلاء الطغاة، الباري عز وجل يمدهم أولا، طيب، يمدهم بالنعم، يبعث لهم النذر لعلهم يتيقظون، يبعث لهم المذكرات لعلهم ينتبهون، ما تنبهوا، يمد لهم الى امد. عندما يأتي الميقات المحدد في علم الله عز وجل يجعلهم اثرا بعد عين. ففي ترتيب، في نظام. وانتم تقرؤون كلام الله عز وجل عندما يقول ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر، ما معنى ومن كفر؟ اي ومن لم يعرف قدر النعمة بربطها بالمنعم وتوظيفها للمهم التي خلقه الله من اجلها، فان الله غني حميد. هذا تهديد. ربي عز وجل يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا، كيف يعني؟ أنعم الله عز وجل عليهم، قال لهم اشكروا النعمة، بدلا من أن يشكروا الله عليها سكروا بها. هذا معنى الكفر. طيب هؤلاء ربنا ماذا صنع بهم؟ القانون الذي يلزم الله عز وجل به ذاته العلية هو الإملاء أولا ثم الأخذ ثانيا. ما معنى الإملاء؟ يعني أن يرخي الحبل لهم. يقول فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب؟ أمليت شأني عادت، يعني الكافرون الذين كفروا بالنعمة أملي لهم، أملي لهم مدة من الزمن حتى ما يأتبوا. يا ربي ما جاءنا نذير، يا ربي ما ذكرتنا، ما بعثت لنا حدا ينبهنا. يعطيه الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، فإذا لم يرعوا في ميقات محدد لا يعلمه إلا الله، نعم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. باري ماذا يقول؟ وكأي من قرية، كأي شو يعني؟ كم شي كتير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أمليت لها مثل أمريكا هلا، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اقرأوا كتاب الله تجدونه قانونا متكاملا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباعث الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا قانون رب العالمين. أنا أتحدى أن يجد إنسان شذوذا في هذا القانون. وضرب الله مثلا قرية، قرية يعني مضيعة، يعني مجتمع صغير أو كبير، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما معنى فكفرت بأنعم الله؟ سكرت بهذه النعمة وأعرضت عن المنعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. لكن متى؟ بعد أن أملى له، بعد أن أملى له. إذا الباري سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ يعطي. فإذا طغى صاحب العطاء أرسل له النذر، بده مد كمان. فإذا جاء النذير تلو النذير تلو النذير ولم يرعوي يمده، لعله تجي ساعة يرجع فيها إلى المنهج السليم. عندما لا يرعوي هذا الإنسان في الميقات المحدد يأخذه الله عز وجل. وقد جسد لنا الباري هذا كله في شخص قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الباري عطاء. إذ قال له قومه، الله بعث له النذر، بعث له مين ينبهه؟ لك يا رجل، لك الله عطاك، لك عليك شكر النعمة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح المراد به المرح والاستكبار يعني. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا صاحب الفضل، ما حدا له فضل علي. هذا هو كفران النعمة. هذا هو الكفران الذي ترونه اليوم في الغرب بشطريه الامريكي والاوروبي. نعم انما اوتيت على علم شغلت علم هاي. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. لك ما بيطلع الماضي شو صار بامثاله. نعم فخرج على قومه في زينته. شوفوا قديش الله عم يمدله. تم طلع كمان عم يعمل استعراض. نعم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. بعدين فخسفنا به وبداره الارض فلم تكن له من فئة تغني. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة تنصره وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا الارض. طيب لخسف بنا. هذا هذا هذا تجسيد لقانون الله سبحانه وتعالى. فلا يقول ان قائل كم وكم من اناس يسرحون ويمرحون بالنعم وربنا يراهم ومع ذلك لم يأخذهم. هنالك قانون يملي ثم يملي ثم يملي ثم إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا القانون ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الدول والجماعات أيضا. طيب الآن أيها الإخوة السؤال الذي يخطر في البال كيف السبيل الى ان يتمتع احدنا بالنعمة فلا تذكره وان يكون شاكرا. يعني الواقع انه المسألة فيها شيء من الصعوبة. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. هذه الطبيعة البشرية. الانسان عندما يجد النعم تتراقص من حوله تستيقظ بين جوانحه طبيعة الطغيان، طبيعة الاستكبار، طبيعة الزهو، طبيعة المرح والفرح، طبيعة. طيب كيف السبيل إلى أن أتغلب على هذه الطبيعة بحيث إذا جاءتني النعمة لا تطغيني. نعم بحيث أن يكون الواحد منا مثل سيدنا سليمان عندما أكرمه الله بالنعم ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني شوفوا سيدنا سليمان باري جعلوا مثل لنا كيف يكون النعم الكثيرة كثيرة. لو واحد كان يعني من حقه انه يذكر بنعمة كان سيدنا سليمان الذي يذكر بنعمة. ما حدا اكرمه الله بنعمة مثل ما اكرم سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان كلما كثرت النعمة لديه كلما ازداد تواضعا وتذللا لمولاه وخالقه. الان ونحن ايضا لكي نسير هذه المسيرة ما السبيل؟ سبيل بسيطة. السبيل اولا ان تربط النعمة بالمنعم. هذا اول علاج. يعني اذا جاءتك نعمة العافية رأسا سل من الذي اكرمك بها. جاءتك نعمة المال رأسا سل من الذي جاءك بهذه النعمة. لا تقف عند الاسباب الظاهرة اخترقها الى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. نعمة الزوجة الاولاد تذكر المنعم دائما دائما. اربط النعمة بالمنعم. ان فعلت ذلك ما الذي يحدث؟ نحذر. احذروا اذا ربطت النعمة بالمنعم ما الذي يحصل؟ يحصل ان حبا ينقدح بين جوانحي لمن؟ للمنعم. لما دائما تطلع العافية منين جاءتني؟ من عند رب العالمين. المال من عند رب العالمين. طمأنينة العيش من عند رب العالمين. الهدوء رد الغوائل من عند رب العالمين. طيب جبلت النفوس على حب من احسن اليها. عندئذ تنقدح بين جوانح محبة هذا المنعم. فاذا انقدحت محبة المنعم بين جوانحك ألهب هذا الحب بين جوانحك مشاعر الذكر. عندئذ تكون ذاكرا له دائما. لأنه دائما النعم بدلا من أن تحجبك عن المنعم تذكرك به. بدلا من أن تنسيك النعمة المنعم المتفضل تذكرك به ايضا. فانت بسبب هذا التذكر هذا الربط تكون سيد الذاكرين. واجل انواع الذكر هو الذكر الذي ينبثق من ربط النعمة بالمنعم. يعني عندما تجلس على مائدة الطعام لتتناول الطعام تتذكر المنعم. شلون انا عم بقول لك المائدة منين تكونت الي؟ وانا دائما بقول لو كل العالمين طمأنينة العيش من عند رب العالمين، الهدوء رد الغوائل من عند رب العالمين. طيب جبلت النفوس على حب من احسن اليها، عندئذ تنقدع بين جوانح محبة هذا المنعم. فإذا انقدحت محبة المنعم بين جوانحك ألهب هذا الحب بين جوانحك مشاعر الذكر، عندئذ تكون ذاكرا له دائما. دائما النعم بدلا من أن تحجبك عن المنعم تذكرك به، بدلا من أن تنسيك النعمة المنعم المتفضل تذكرك به أيضا. فأنت بسبب هذا التذكر هذا الربط تكون سيد الذاكرين. وأجل أنواع الذكر هو الذكر الذي ينبثق من ربط النعمة بالمنعم. يعني عندما تجلس على مائدة الطعام لتتناول الطعام تتذكر المنعم. شلون أنا عم بقول لك المائدة منين تكونت إلي؟ وأنا دائما بقول لو كل أنواع الطعام اللي بيخترعوها العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب كلها مهما تطورت هي نتيجة إيش؟ نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وحيوانات أخضعها الله لنا لحوما وألبانا. في غير هيك هالأربع أشياء هي مصادر كل، وكلها من عند مين؟ من عند ربنا. السماء التي تمطر، الأرض التي تنبت، الحيوانات التي سخرها الله لنا لحوما وألبانا. طيب لما بتعدى المائدة وتربط النعمة بالمنعم شو بيصير فيك؟ تشأو. لما بتوقف أمام المرأة وتجد نعمة العافية في كيانك إلى ما ينقلب حالك؟ حب عشق لهذا الإله اللي أكرمك بهذه، يعني تطلع على المال اللي عندك اللي الله يبعث لك شيء ورا شيء عم يغطي لك حاجتك. ربط النعم بالمنعم يجعلك تعشق المنعم. فإذا عشقت المنعم ذكرته دائما دائما لو بتذكر. عندما تذكره نتيجة لربط النعم بالمنعم عندئذ تقدر النعمة حق قدرها، وهذا هو الذي يقودك إلى الشكر. عندئذ تكون من الشاكرين. توظف نعمة المال للمهمة التي خلقك الله من أجلها، يعني بتجعل المال خادم لوظيفتك. شو وظيفة الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. العافية تتحرك وتحرك كيانك لتنفيذ المهمة التي أقامك الله من أجلها. الأسرة المكونة من زوجة وأولاد تجعل هذه الأسرة كلها متجهة لأداء هذه المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها. الدولة التي متعها الله سبحانه وتعالى بالهدوء وطمأنينة البال ورغد العيش والقوة وما إلى ذلك، رجالها يجعلون من هذه النعم سببا ووسيلة لأداء المهمة التي أقامهم الله عز وجل عليها. هذا هو السبيل، هذه هي الطريقة التي بها يحصن الإنسان النعمة، ومن ثم يكرمه الله عز وجل بدوامها واستمرارها. هذا الذي أقوله أيها الإخوة يجعلنا أمام جواب عن أسئلة كثيرة ما تتردد وتطوف بأذهاننا. يعني مثلا نقول بلادنا العربية والإسلامية بلاد مرتبطة بالله مؤمن مسلم، ومع ذلك تعاني من هذه المصائب التي تعاني منها. عندما ننظر إلى تاريخ العالم العربي والإسلامي نجد أنفسنا أمام أمجاد لهذه الأمة. أين ذهبت هذه الأمجاد؟ أين ذهبت هذه القوة؟ أين ذهبت هذه المنعة؟ فعلا نحن نعاني من فقدان هذه النعمة. الجواب عن هذا السؤال واضح أيها الإخوة أم لا؟ لم نعرف قدر هذه النعمة. أنا أتحدث عن المجتمعات وأموال الأفراد، عن الدول والمجتمعات. لم نعرف قدر هذه النعمة عندما كانت مقبلة. نبهنا الله، ذكرنا بها، جاءتنا النذور. نعم، أسمعنا الله قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. نحن هي سوينا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا ما حصل. وانظروا إلى ماضينا، عندما كانت هذه الأمة ملتزمة بأوامر الله جهد الاستطام وبكل معنى الكلمة، كمان كانت النعمة مقبلة. لما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كما قال الله سبحانه وتعالى، أصابنا هذا الذي أصابنا اليوم. هذا هو الجواب أيها الإخوة عن هذا السؤال. وأنا أقول ليس في الكون كله أمة أغنى من الأمة الإسلامية، الأمة العربية الإسلامية. جعل الله من أرضها كنزا لمال لا ينضب، ولكن بنفس الوقت الآن ليس على وجه الأرض أمة هي أشد فقرا ومن ثم ذلا من هذه الأمة. عجيب، أرضها كنز ومع ذلك الناس اللي فوق هذه الأرض في غاية الفقر. لماذا؟ لأنهم صدق عليهم ما قاله الله عز وجل: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تلك الدول الأخرى التي تطغى وتبغي، صحيح هي الآن في مرحلة الطغيان والبغي وفي مرحلة الانفتاح الكلي، لكن هي مرحلة وقانون الباري ما بيتغير أبدا. نعم، ولقد أرسلنا، لاحظوا هذا القانون، أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. على من ينطبق هذا الكلام؟ على أمريكا ومن تسير على نهجها. فلما نسوا ما ذكروا به، نبهناهن وحكينا لهن ونبهنا لهن أوصل بعثنا لهن النذور، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، كل المخترعات، كل ما يمكن أن يزيدهم طغيانا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم، فإذا هم مبلسون. هذا قانون الباري عز وجل. فلا يخدعن أحد بأمة تطغى وتبغي وتتباهى على الله عز وجل أبدا. الله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، والله الذي لا إله إلا هو. كلما ازدادت أمريكا عتوا وكلما ازدادت هذه الدولة التي انتعلت أمريكا لحسابها، نعم عتوا هي الأخرى، ازدادوا يقينا بأن أجل هاتين الجماعتين قد قرب وأزف. لا أشك في هذا أبدا. الترمومتر الذي يبين مدى قرب هؤلاء الناس إلى الهلاك هو هذا الطغيان، مزيد من هذا الطغيان، لكنه مقياس خفي تراه البصائر وليس مقياسا معلنا ماديا تراه الأبصار. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. بالمقابل أيضا، كلما دنت الأمة العربية والإسلامية إلى معين دينها وكلما عادت إلى رشدها وكلما دعاها الداعي فاستجابت للإنابة إلى الله عز وجل، كلما دنت من أن تعود إلى عزها وإلى سابق قوتها وغناها. نعم. وكلما ازدادت شرودا عن أوامر الله وازدادت خضوعا لشياطين الإنس والجن، كلما زادها الله عز وجل ذلا وزادها الله سبحانه وتعالى مهانة. هذا باختصار هو معنى هذه الحكمة التي يذكرنا بها ابن عطاء الله. من لم يعرف قدر النعمة بوجودها عرفها بوجود فقدانها، يعني عرفها بزوالها. وهذا الكلام طبعا اعتصره ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل على كل حال، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووعدك حق لا يلحقه خلف يا ذا الجلال والإكرام، ونحن عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بإيماننا بك، ونسألك اللهم بإيمان عبادك الذين آمنوا بك على وجه هذه البسيطة، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا. انصر عبادك المظلومين المضطهدين المقهورين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكانى وبدموع اليتامى، ونسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، نسألك اللهم بذلك كله أن تحقق في عبادك المؤمنين وعدك القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انصر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم لا تجعل هذه المصيبة التي حاقت بنا فتنة لعبادك المؤمنين بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تمكن الشيطان أن يوسوس إلى عقول عبادك المؤمنين ويسائلهم أين هو النصر الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به. اللهم إنا مؤمنون بك واثقون من حكمتك، نحسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام، نعلم سوء حالنا، نقر بسوء فعالنا، وقفنا ببابك مثقلين بالأوزار معترفين بالتقصير، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فنسألك بغناك عنا ونسألك بافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطهر أرضك الإسلامية من طغيان الطغاة ومن ظلم الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين احتلوا أرضنا الإسلامية في العراق وفي فلسطين وفي كل أرض طهرت بدينك والتزم أهلها بشرعتك يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم بلادك الإسلامية من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت الهادي، لا هادي إلا أنت. فنسألك اللهم أن تهدي عبادك المسلمين وأن تردهم إلى حضيرة دينك يا رب العالمين. قادة المسلمين يا رب أصلح حالهم، اجمع كلمتهم، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهديهم في من هديت، اللهم اهديهم في من هديت يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.